بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر في قراءة القاعدة السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولذلك أخذ بها فقهاء الحديث، ولكن مدرك علمها أثرا. ولذلك أخذ بها فقهاء الحديث، يعني بالأحاديث التي تقدمت لأنها صحت عندهم. نعم. ولكن مدرك علمها أثرا هو لأهل الحديث، ومدركه قياسا هو في باطن الشريعة، وظاهرها دون التفقه في ظاهرها فقط. نعم. وهذا مثل ما ذكرنا بالأمس، أن أهل الحديث هم أهل الاختصاص وأهل الشأن في معرفة صحيح الأحاديث من ضعيفها، ويرجع إليهم في ذلك، وهم قد صححوا هذه الأحاديث. وأما مدركها قياسا من كونها موافقة للقياس أو ليست موافقة للقياس، فهذا النظر فيه لا يكون فقط إلى ظاهر الشريعة، بل ينظر إلى ظاهر الشريعة وباطنها، يعني ينظر إلى الشريعة بمعانيها العامة والخاصة، ظاهرها وباطنها، لا يكتفى بشيء منها. فإذا لم يوافقه هذا النص يقال أنه خالف كذا أو خالف كذا. فالنظر يجب أن يكون نظرا عاما شاملا لمعاني الشريعة. بهذا النظر العام الشامل، لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله: لا يوجد نص صحيح يخالف نصا صحيحا آخر، لا يوجد، ولا يوجد نص صحيح يخالف القياس، لا يوجد نص صحيح يخالف القياس، وإنما نفى من نفى أو منع من منع لعدم النظر الشامل المدرك لمعاني الشريعة. ولو لم يكن في الأئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة، لكان وصما على الأمة ترك مثل ذلك والأخذ بما ليس بمثله، لا أثرا ولا رأيا. نعم، يعني لو لم يعمل فقهاء أهل الحديث والأئمة الذين قالوا بما دلت عليه هذه الأحاديث، يقول شيخ الإسلام، لكان وصما على الأمة ترك مثل ذلك. يعني لو ما قال بهذه الأحاديث الإمام أحمد وغيره من الفقهاء والأئمة، وردوا هذه الأحاديث بحجة أنها تخالف القياس أو تخالف الظاهر، لكان يعني سبة ووصمة عار على الأمة أن تكون تركت شيئا مما صح عن نبيها، مع أنه كما يقول: والأخذ بما ليس بمثله لا أثرا ولا رأيا، في حين أنهم أخذوا بأشياء أضعف من هذا المتنازع فيه، بل هذا صحيح، وما أخذ به ببعض المسائل ليس صحيحا أصلا وليس موافقا للقياس أصلا، فكيف يترك ما كان صحيحا ولا يخالف القياس ويؤخذ بما كان ضعيفا ويخالف القياس؟ فيرى أن من قال بهذه الأحاديث من العلم وعمل بها، هذا منقبة له، ويعني أمر جيد كونه يقول بهذه الأشياء التي دلت عليها السنة، ولا يكون ترك شيئا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولقد كان أحمد رحمه الله يعجب ممن يدع حديث الوضوء من لحوم الإبل مع صحته التي لا شك فيها وعدم المعارض له، ويتوضأ من مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيها، وأن أسانيدها ليست كأحاديث الوضوء من لحوم الإبل، ولذلك أعرض عنها الشيخان البخاري ومسلم. نعم، الإمام أحمد يعجب يعني مما لا يقول بالوضوء من لحوم الإبل، ويقول بالوضوء من مس الذكر. الإمام أحمد يرى وجوب الوضوء من مس الذكر، لكن يقول بأن الأحاديث الواردة في الأمر بالوضوء من لحوم الإبل صحيحة في البخاري ومسلم، بينما أحاديث مس الذكر ليست لا في البخاري ولا في مسلم، وتكلم العلماء في أسانيدها وبعضهم يضعفها، لكن الإمام أحمد يرى أنها صحيحة، لكن يقول: كيف يأخذون بمثل هذا الحديث الذي يوجب الوضوء من مس الذكر، ولا يأخذون بالأحاديث التي توجب الوضوء من لحوم الإبل، مع أن الأحاديث فيها صحيحة وليست متعارضة، وحديث مس الذكر يعني فيها أحاديث أخرى تعارضها، يعني من حيث النظر كما ذكرت، ولا النصوص الشرعية ما تتعارض، لأنه جاء إنما هو بضعة منك، بضعة منك. فيتعجب أحمد من صنيع من مثل هذا الصنيع. نعم. وإن كان أحمد على المشهور عنه يرجح أحاديث الوضوء من مس الذكر، لكن غرضه أن الوضوء من لحوم الإبل أقوى في الحجة من الوضوء من مس الذكر. نعم، هذا مقصوده، أنها أقوى، لا أنه يريد أن يردها، لكن يبين أن هذه أقوى. وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر في القياس منه، فإن نعم، هذا كلام شيخ الإسلام يقول وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر في القياس منه. ما مقصوده؟ أي شيء أظهر في القياس منه؟ ها؟ أي نعم، أن الوضوء من لحوم الإبل أظهر في القياس من الوضوء من مس الذكر، ويبين السبب. فإن تقرأ فإن تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة. فإن تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة. إيش مقصود بالمخالطة هنا؟ الأكل، كونه أكل، إذن خالطت جسمه، بينما المس أخف من ذلك. نعم. ولهذا كان كل نجس محرم الأكل، وليس كل محرم الأكل نجس. نعم، ولهذا كان كل نجس محرم الأكل، وليس كل محرم الأكل نجس. كل شيء نجس فهو محرم أكله، لكن ليس كل ما حرم أكله يصير نجسا، فقد يكون محرم الأكل لكنه ليس بنجس. ليس بنجس، الحمر الأهلية يحرم أكلها لكنها ليست نجسة، ليست نجسة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وركب الأتان، لو كانت نجسة ما فعل ذلك. فيريد أن يبين أن كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس. نعم. وكان أحمد يعجب أيضا ممن لا يتوضأ من لحوم الإبل ويتوضأ من الضحك في الصلاة. نعم، هذا أشد من الذي قبله. كيف ما تتوضأ من لحوم الإبل وقد جاء الأمر بذلك، وتتوضأ من الضحك مع أنه ليس فيها أثر صحيح، وليس هو موافق للقياس، ليس هو موافق للقياس، مع أنه أبعد عن القياس والأثر، والأثر فيه مرسل قد ضعفه أكثر الناس، وقد صح عن الصحابة ما يخالفه، والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارض. أنت ترى أنه الآن يعني يرد على المخالفين لهذه الأحاديث ردود صحيحة مقنعة ملزمة، إن كان النظر للأثر هذه أثر صحيحة، كان النظر للقياس فهذه موافقة للقياس. ثم في الوقت نفسه كيف يقول لا ترون العمل بهذه الأحاديث وترون العمل بأحاديث هي ضعيفة ومخالفة للقياس؟ من باب أولى، طالما أنكم عملتم بهذه الأحاديث الضعيفة المخالفة للقياس أن تعملوا بالأحاديث الصحيحة. طالما أنكم عملتم بالأحاديث الضعيفة المخالفة للقياس يجب أن تعملوا بالأحاديث الصحيحة الموافقة للقياس، وإلا يكون الأمر فيه تناقض. نعم. لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، وهو تضعيف من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابه. نعم. والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة التي تقدمت معنا، يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة، هناك بعض الفقهاء يقول لا، الصلاة لا يقطعها شيء، لا يقطعها شيء، ويقول رحمه الله لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، يعني أن بعضهم يضعف هذه الأحاديث، ثم يقول وهو تضعيف من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحاب، يعني الذي يضعف مثل هذه الحديث دليل على أنه ما يعرف التصحيح والتضعيف، وإلا كيف يضعف حديث صحيحة في البخاري وفي مسلم؟ فلا اعتبار لتضعيفه هنا. نعم. أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقطع الصلاة شيء، أو بما نعم، يعني مما عارضوها به أولا ضعفوها، وهذا التضعيف غير مسلم لأنه ليس مبني على أمر صحيح. الأمر الثاني أنه عارضوها بأحاديث ضعيفة، وكيف تعارض الصحيح بضعيف؟ يعني لا تعارضه إلا بما يكون مثله في الدرجة من ناحية الثبوت وكذلك في الدلالة. فالأمر الأول غير مسلم، والأمر الثاني أيضا غير مسلم. الأمر الثالث ذكره أو بما روي في ذلك عن الصحابة وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة طيب إذا اختلف الصحابة على قولي في مسألة من المسائل ما الذي يعمل به؟ أرجح دليل. إذا اختلف الصحابة على قولين فليس أحد القولين بأولى من الآخر. إذا ننظر في مرجح ننظر في القول الذي معه الدليل. إذا اختلف الصحابة على قولين فليس لك أن ترجح أحدهما فقط، تقول أرجح القول الفلاني لأن قال به فلان أو فلان، لا، طالما أنه لو اتفقوا صح ليس لك أن تخالفهم، لكن لما اختلفوا فأرجح القول الذي معه الدليل أو الذي دل عليه الدليل. فلذلك ليس إذا اختلف الصحابة على قولين فليس أحدهما أولى من الآخر، فنحتاج النظر إلى مرجح. نعم. أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة خصوصا مذهب أحمد فأنت ترى أنه أورد يعني ما احتجوا به ورده كله، لأنه لا يقاوم يعني حجة الذين أثبتوا هذه الأحاديث ودللوا على صحتها. نعم. فهذا أصل في الخبائث الجسمانية والروحانية. نعم، هذا الذي تقدم ذكره، يقول أصل في الخبائث الجسمانية والروحانية وأصل آخر وهو أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم في وأصل آخر الآن بدأ في قاعدة أخرى أو في أصل آخر وهو أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم في العفو عن النجاسة، فيعفون من المغلظة عن قدر الدرهم البغلي، ومن المخففة عن ربع المحل المتنجس. نعم، يقول أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم في العفو عن النجاسات، فيعفون عن المغلظة بقدر الدرهم البغلي وهو درهم صغير جدا، فيرون أن ما كان بمقدار هذا الدرهم أنه معفو عنه، لو وجد في الثوب، لو وجد في المكان، لو وجد يعني في البقعة، يرون أنه معفو عنه. وأما المخففة فيعفون عن ربع المحل المتنجس، هذا عندك المحل 4 متر، النجاسة في متر منه، فيعفى عن هذا المحل لأن المتنجس فقط الربع، لو كان أكثر من الربع ما يعفى. وهذا تقسيم ما عليه دليل، نعم، الحنفية والكوفيون يريدون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعفى عن النجاسة بقدر الدرهم، لكن حديث موضوع، كما ذكر أهل العلم. والشافعي فهم يعني تساهلوا جدا في باب النجاسات، يقابلهم الشافعي بإزائهم في ذلك، فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء وونيم الذباب ونحوه. نعم، فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء، يعني الإنسان عندما يزيل محل النجاسة بالاستنجاء قد يبقى الأثر، يعني الجرم ذهب والنجاسة ذهبت لكن بقي الأثر، هذا معفو عنه عند الجميع. يقول وونيم الذباب ونحوه، يعني خرق الذباب قد يعفو عنه، لأنه شيء يعني يسير جدا وقد لا يرى نعم. ولا يعفو عن دم ولا عن غيره إلا عن دم البراغيث ونحوه. حتى ولو كان قليلا جدا إلا عن دم البراغيث. البراغيث قد لا يرى الدم بالنسبة له لصغره جدا. نعم. مع أنه ينجس أرواث البهائم وأبوالها. نعم، ويرى أن أرواث البهائم وأبوالها نجسة حتى ولو كانت من مأكول اللحم كالغنم والإبل والبقر وغير ذلك. فقوله في النجاسات نوعا وقدرا أشد أقوال الأئمة الأربعة. نعم، قول الإمام الشافعي رحمه الله أشد أقوال الأئمة الأربعة في هذا الباب، نوعا وقدرا، يقابله قول الكوفيين أن تساهلوا وهو أسهل يعني مذاهب الأئمة الأربعة في هذا الباب. نعم. ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها. نعم، ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها، لم يأخذ بالقول الأول قول الكوفيين، ولم يأخذ بالقول الثاني الذي هو قول الشافعية. نعم. فإنه لا يقول بنجاسة الأرواث والأبوال مما يؤكل لحمه. نعم، فهو لا يرى نجاسة أبوال وأرواث الحيوانات التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم. ويعفو عن يسير الدم وغيره. نعم، ويعفو عن يسير الدم الذي قد لا يحترز الإنسان منه، قد يوجد يسير من الدم في ثوبه أو في البقعة التي يصلي عليها مما يصعب عليه الاحتراز منه. وأحمد كذلك، وأحمد كذلك، يعني موافق لمالك في هذا. نعم. فإنه متوسط في النجاسات، فلا ينجس الأرواث والأبوال، ويعفو عن اليسير من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها، التي يشق الاحتراز عنها، حتى إنه في إحدى الروايتين عنه يعفو عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش وغير ذلك مما يشق الاحتراز عنه. نعم، البغل والحمار ليس مما يوكل، ليس مما يوكل لحمه. فأحمد يرى في أحد الروايتين عنه أن العفو عن يسير روث البغل والحمار، لأن هذا مما تعم به البلوى، والناس يركبون الحمير ويركبون البغال ويحتاجون إلى ذلك، فلو لم يعف حتى عن اليسير لصار فيه مشقة عليهم من الاحتراز من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، وفي الغالب أنه لابد يصيب الراكب شيء من يعني من أرواث وأبوال هذه الحيوانات وكذلك لعابها. نعم. بل يعفو في إحدى الروايتين عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان طاهر. نعم. كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في شرح المذهب، وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة في الجملة من غير خلاف عنه، لم يختلف قوله في ذلك كما اختلف أصحاب مالك، ولو صلى بها جاهلا أو ناسيا لم تجب عليه الإعادة في أصح الروايتين كقول مالك. كما نعم، لو صلى الإنسان على ثوب نجاسة لكن كان جاهل بأنها نجاسة أو ناسي بأنها نجاسة، يرى الإمام أحمد في أصح الروايتين أنه لا يعيد الصلاة إذا كان إنما علم بعد الصلاة، وكذلك هو قول الإمام مالك. يرى الإمام مالك والإمام أحمد أن من صلى بثوب فيه نجاسة ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد ما يفرغ من الصلاة أنه لا يعيد الصلاة، أنه لا يعيد الصلاة كقول مالك، كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع عليه في أثناء الصلاة لأجل الأذى الذي فيهما ولم يستقبل الصلاة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه لما علم أن فيهما نجاسة وقذار أثناء الصلاة بعدما علم، يعني فلو كانت النجاسة التي لا يعلم بها صاحبها تبطل الصلاة لعاد النبي الصلاة أو لاستقل بالصلاة من جديد، لكنه مضى وأكمل صلاته، فدل على أن الشخص لو صلى بنجاسة وهو يجهل أنها نجاسة أو نسي النجاسة فإنه لا يعيد. نعم. ولما صلى الفجر فوجد في ثوبه نجاسة أمر بغسلها ولم يعد الصلاة. وهذا دليل آخر، يعني لما صلى الفجر فوجد في ثوبه نجاسة وهو دم أمر بغسلها ولم يعد الصلاة، ولم يعد الصلاة لأنه علم بعدما فرغ من الصلاة. والرواية الأخرى توجب الإعادة كقول أبي حنيفة والشافعي. الرواية الأخرى عن أحمد كقول أبي حنيفة والشافعي أن الشخص لو صلى وعليه نجاسة فإنه يعيد الصلاة حتى لو لم يعلم بها إلا بعد ما يفرغ من الصلاة، بناء على أن الطهارة شرط في الصلاة، قالوا وهذا علمنا أن هذا الشرط لم يستديمه المصلي ولم يستمر عليه فلم تصح صلاته، لكن هذا يرد بالحديث التي تقدم بعضها من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة التي بدأها وشرع فيها، والنجاسة كانت موجودة في نعله لكن لكونه لم يعلم ذلك إلا بعدما استمر في صلاته فإنه خلع النعل ولم يعد الصلاة، فدل على أن الجاهل والناسي يختلف حكمه عن الشخص العالم في ذلك. نعم. وأصل آخر في إزالتها. وأصل آخر في إزالتها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى النجاسة. إلى النجاسة. نعم. فمذهب أبي حنيفة تزال بكل مزيل من المائعات والجامدات. نعم، أصل آخر في إزالة النجاسة، فمذهب أبي حنيفة يعني أنها تزال بكل مزيل من المائعات والجامدات، أي مزيل يزيل النجاسة فإنه يصح أن يزال به بالماء، بالبنزين، بالحجر، بأي شيء، أي شيء يزيل النجاسة فإنه إذا أزالها صحت هذه الإزالة. نعم. والشافعي لا يرى إزالتها إلا بالماء، حتى ما يصيب أسفل الخف والحذاء والذيل لا يجزئ فيه إلا الغسل بالماء، وحتى نجاسة الأرض. نعم، عند الإمام الشافعي لا تزال النجاسات إلا بالماء، سواء كانت على الجسم أو كانت على الثوب أو كانت على الأرض، كلها لا تزال إلا بالماء، ولا يرى غير الماء يزيل النجاسات ولا الجامدات، لا يرى إلا الماء وحده فقط. نعم. ومذهب أحمد فيه متوسط، فكل ما جاءت به السنة قال به، يجوز في الصحيح عنه مسحها بالتراب ونحوه من النعل ونحوه كما جاءت به السنة، كما يجوز مسحها من السبيلين، فإن السبيلين بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى سائر الثياب في تكرر النجاسة على كل منها. نعم، يقول مذهب أحمد فيه يعني في هذا الباب متوسط، فكل ما جاءت به السنة قال به، يجوز في الصحيح عنه مسحها بالتراب، لأن النجاسة تزال بالتراب من النعل ونحوه كما جاءت به السنة، كما يجوز مسحها أي النجاسة من السبيلين، فإن السبيلين بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى سائر الثياب في تكرر النجاسة على كل منهما. نعم. واختلف أصحابه في أسفل الذيل هل هو كأسفل الخف؟ أسفل الذيل بالنسبة للثوب، بالنسبة للمرأة ثوبها، هي تطيل ذيلها أي ثوبها وتجعله يسحب في الأرض لتختفي القدمين، فإذا أصابت هذا الثوب أو طرف هذا الثوب نجاسة هل يطهرها ما بعدها إذا مرت بالتراب بعد ذلك، أو لابد من إزالة ذلك بماء ونحوه؟ نعم. واختلف أصحابه في أسفل الذيل هل هو كأسفل الخف؟ كما إن قلنا كأسفل الخف يكون مثل الحذاء والنعل تزال به يعني بالتراب ونحوه. نعم. كما جاءت به السنة، واستواءها للأثر في ذلك، والقياس إزالتها عن الأرض بالشمس والريح. نعم، القياس يقتضي إزالتها عن الأرض بالشمس والريح، يعني لو زالت النجاسة بالشمس أو بالريح أو بأي مزيل آخر فإنه يكون صحيحا. يعني باب الخبث يختلف عن باب الحدث، باب الحدث لا يرفع إلا بالماء أو التيمم عند عدم الماء، أما باب الخبث وهو النجاسة فيرفع بما يزيله. بالنسبة للحدث يعني يحتاج فيه إلى نية، يحتاج فيه إلى نية للوضوء وغير الوضوء، أما بالنسبة لذات النجاسة لا يحتاج فيها إلى نية. بالنسبة للحدث يعني يتعبد الشخص بإزالة أو برفع الحدث فيكون عبادة فيحتاج إلى نية، أما بالنسبة لإزالة الخبث يعني إذا زال بأي مزيل فإنه إذا ارتفعت النجاسة وطهر المحل هذا يكفي، ولا يحتاج في ذلك إلى نية، ولا يحتاج ذلك إلى نية. فالقول بأنها تزال بأي مزيل هذا قول صحيح، قول صحيح، تزيلها بالماء، تزيلها بالبنزين، تزيلها بأي مادة تزيل هذه النجاسة. نعم. يجب التوسط فيه. نعم. فإن التشديد في النجاسات جنسا وقدرا هو دين اليهود، والتساهل هو دين النصارى، ودين الإسلام هو الوسط، فكل قول يكون فيه شيء من هذا الباب يكون أقرب إلى دين الإسلام. نعم هذا كلام جميل وأصل طيب ذكره شيخ الإسلام، التشدد يعني في النجسات قدرا ونوعا هذا يعني في شبه في اليهود، والتساهل أيضا في النجسات قدرا ونوعا هذا في شبه بالنصارى، ودين الإسلام جاء بالتوسط والاعتدال في الأمور كلها. فلذلك قال فكل قول يكون فيه شيء من هذا الباب يعني وهو التوسط والاعتدال يكون أقرب إلى دين الإسلام، يكون أقرب إلى دين الإسلام. نعم. وأصل آخر وهو اختلاط الحلال بالحرام كاختلاط المائع الطاهر بالنجس، فقول الكوفيين فيه من الشدة ما لا خفاء به. وأصل آخر وهو اختلاط الحلال بالحرام في اختلاط المائع الطاهر بالنجس، عندك شيء مائع واختلط به شيء نجس، فهل تترك المائع كله من أجل ورود النجاسة عليه ولو كانت يسيرة؟ فهو يقول قول الكوفيين فيه من الشدة ما لا خفاء به. نعم الكوفيون يرون أن ذلك يترك كله طالما أن النجاسة خالطته ولو كان كثيرا فإنه يترك كله. نعم. وسر قولهم إلحاق الماء بسائر المائعات، وأن النجاسة إذا وقعت في مائع لم يمكن استعماله إلا باستعمال الخبيث فيحرم الجميع، مع أن نعم يعني سر قولهم أنهم قاسوا الماء على سائر المائعات يعني مثل السمن وغيره، فرأوا أن المائعات حكمها واحد، فلو وقعت نجاسة في السمن أو نحوه يعني هذه تختلط الجزئيات كلها بعضها مع بعض ولا يمكن تمييزها، قالوا فكذلك الماء جعلوه مثل بقية المائعات الأخرى. الجمهور لا يرون أن الماء يختلف عن المائعات الأخرى وأنها لا تمتزج، لا يلزم أن تمتزج به الأشياء التي ترد عليه بحيث أنه لا يمكن تفريق ذلك أو معرفة هذا الأمر. فيحرم الجميع مع أن فيحرم الجميع يقصد عند من؟ عند الكوفيين. عند الكوفيين مع أن تنجيس المائع غير الماء غير الماء لآثار فيه قليلة. الآثار فيه قليلة. مع أن تنجيس المائع غير الماء الآثار فيه قليلة، يعني الأدلة التي تدل على أنه يتنجس بمجرد ورود نجاسة عليه ولو كانت قليلة يعني هو أثر أو أثرين يعني ورد في الفارة التي تقع في السمن ونحوه. نعم. وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة، فإنهم في المشهور لا ينجسون الماء إلا بالتغير ولا يمنعون من المستعمل ولا غيره مبالغة في طهورية الماء. يعني في مقابل هذا المذهب يأتي مذهب إيش؟ ها؟ المالكية من أهل المدينة وغيرهم، المشهور أنه لا يرون أن الماء ينجس حتى ولو وردت عليه نجاسة كبيرة إلا إذا تغير، إذا غيرته النجاسة فهنا يقال بنجاسته، أما قبل التغير فيبقى على طهوريته، وكذلك المائعات الأخرى. نعم. مع فرقهم بينه وبين غيره من المائعات، ولأحمد قول ولا يمنعون من المستعمل ولا غيره، يعني كون الماء استعمل يرون أن الاستعمال لا تسلبه الطهورية، الاستعمال لا تسلبه الطهورية طالما أنه يسمى ماء فيبقى طاهر، فيبقى طاهر فالماء لا يسلبه الطهورية. يقول مع فرقهم بينه وبين غيره من المائعات يرون أن الماء ليس كبقية المائعات بل حاله أخف من بقية المائعات وأنه يتساهل فيه ما لا يتساهل في المائعات الأخرى، استدلالا بحديث الماء لا يطهره شيء. نعم. ولأحمد قول كمذهبهم، لكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله وكثيره كقول الشافعي، واختلف قوله في المائعات غير الماء هل يلحق بالماء أو لا يلحق به كقول مالك والشافعي، أو يفرق بين الماء وغير الماء كخل العنب على ثلاث روايات. وفي هذه الأقوال من التوسط أثرا ونظرا ما لا خفاء به، مع أن قول أحمد الموافق لقول مالك راجح في الدليل. نعم هو يريد أن يقرر الأصل السابق الذي ذكره يعني أن التشدد في هذه الأمور أو التساهل في هذه الأمور ليس هو الصحيح، بل الصحيح هو التوسط، طالما أنه ليس عندك نص يوجب القول بكذا أو بكذا، إذن فالتساهل جدا أو التوسط جدا يخالف مقتضى المعاني التي جاءت بها الشريعة وأصل آخر قاعدة أخرى أو أصل آخر، وهو أن للناس في أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها كالشعر والظفر والريش مذاهب، فهو طاهر أو نجس. نعم. وأصل آخر وهو أن للناس، يقصد العلماء والفقهاء، في أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها، الجزء من الميتة الذي ليس رطبا، ومثل له كالشعر والظفر والريش، الشعر والظفر والريش هذه أجزاء من الميتة، لكن هذه الأجزاء ليست فيها رطوبة، فهل تأخذ حكم بقية أجزاء الحيوان الرطبة أو أن حكمها يختلف؟ هل تسري إلى هذه الأجزاء نجاسة الميتة أو ما كان رطبا من الميتة فتأخذ حكمه، أو أن حكمها يختلف؟ يقول ثلاثة أقوال. نعم، ثلاثة أقوال. أحدها نجاستها مطلقا كقول الشافعي ورواية عن أحمد بناء على أنها جزء من الميتة. نعم. القول الأول أنها نجسة مطلقا، أن الريشة والظفرة والشعر المتصل بالميتة يكون نجسا لأنه جزء من الميتة، إذا كان جزء من الميتة الميتة نجسة وهذا جزء منها فيكون حكمه حكمها، ويكون حكمه حكمها طالما أنه جزء منها. القول الثاني، والثاني طهارتها مطلقا، عكسه، عكس القول الأول، طهارتها مطلقا كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد بناء على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات، وهي إنما تكون فيما يجري فيه الدم، ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة، فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة. نعم، هذا تعليلهم، أنها طاهرة مطلقا، الدليل أن النجاسة في الرطوبة، وهذه ليست من الأجزاء الرطبة، إذن فلا تسري عليها النجاسة، بناء النجاسة إنما تسري فيما كان رطبا من الميتة، وهذه ليست من الرطب، فلا تأخذ حكمه. نعم. والثالث نجاسة ما كان فيه حس كالعظم إلحاقا له باللحم اليابس، وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر إلحاقا له بالنبات. نعم، وهذا القول الثالث يرى التفريق بين العظم وبين يعني الشعر والريش، يقول إلحاقا له باللحم اليابس، وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر إلحاقا له بالنبات، النبات الذي ينمو لا يعتبر نجسا. أي الأقوال أولى؟ الثاني ولا الثالث؟ على كل قول له يعني تعليل وجيه، كل قول يعني علل بالشيء الذي يصح التعليل به. القول الأول نظر إلى أن هذا جزء من الميتة، إذا كان جزءا يأخذ حكم بقية الأجزاء. النظر الثاني نظر إلى أن النجاسة تسري في الأشياء الرطبة، وهذه ليست رطبة فلا تأخذ حكم الرطب. القول الثالث فرق بين العظم وبين الذي ينمو، فالعظم أعطاه حكم اللحم لأنه قد تسري فيه النجاسة، أما الشعر فهو ينمو بنفسه فيكون يشبه النبات، يشبه النبات، وكأن القول الثاني هو أولى الأقوال الثلاثة، القول الثاني، لأن هذه تختلف عن بقية الأجزاء فلا يسري إليها يعني حكم الميتة، وتجنبها أولى لا شك، يعني تجنب ذلك إذا كان ما يحتاج الإنسان إليه أولى. وأصل آخر وهو طهارة الأحداث التي هي الوضوء والغسل، فإن مذهب فقهاء الحديث استعملوا فيها من السنن ما لا يوجد لغيرهم. نعم، الشرع في أصل آخر وهو طهارة الأحداث التي هي الوضوء والغسل، فإن مذهب فقهاء الحديث يقول استعملوا فيها من السنن ما لا يوجد لغيرهم، لأنهم يرون الأحاديث الواردة في ذلك هي تدخل في باب التنوع وليس في باب التضاد، فيأخذون بكل ما ورد في ذلك، يأخذون بكل ما صح في ذلك، ويرون أن هذا من باب التنوع وليس من باب التضاد. ولذلك قال فإن مذهب فقهاء الحديث استعملوا فيها، يعني في هذه الأشياء من السنن، ما لا يوجد لغيرهم، يعني غيرهم استعمل بعض السنن وترك البعض الآخر. نعم، وسيمثل له المصنف. ويكفي المسح على الخفين وغيرهما من اللباس والحوائل. ويكفي المسح على الخفين وغيرهما من اللباس والحوائل، يعني فقهاء أهل الحديث رأوا أن المسح ليس خاصا بالخف أو بالجورب. الخف ما يلبس على القدمين إذا كان من جلد، إذا كان من قطن يسمى جورب ونحوه. هم رأوا أكثر من ذلك، بل رأوا جواز المسح على العمامة وعلى القلنسوة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، كما سيورد المصنف أدلتهم. نعم. فقد صنف الإمام أحمد كتاب المسح على الخفين، وذكر فيه من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسح على الخفين والجوربين وعلى العمامة، بل على خمر النساء كما كان. طبعا القول بالمسح على العمامة وعلى خمر النساء يعني قال به أحمد وبعض فقهاء أهل الحديث، أما غيره من الأئمة الأربعة فلا يرون جواز المسح على العمامة ولا على خمر النساء. نعم. كما كانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها تفعله، وعلى القلانس كما كان أبو موسى وأنس يفعلانه. القلانس هي غطاء للرأس، غطاء تغطي الرأس وليست كالعمامة، يعني تستعمل في الحروب، في الغطاء في الحروب وغيرها تغطي الرأس. يعني هؤلاء الصحابة كانوا يمسحون على القلانس، كانوا يمسحون على العمائم، وكان بعض زوج النبي صلى الله عليه وسلم تمسح على الخمار، على الخمار. نعم. ما إذا تأمله العالم علم فضل علم أهل الحديث على غيرهم. نعم. مع أن لماذا قال هذا؟ يقول ما إذا تأمله العالم علم فضل علم أهل الحديث على غيرهم. أدرب الناس. لأنهم عملوا بأشياء لم يعمل بها غيرهم، وعملهم بها كان مبنيا على دليل وصلهم وبلغهم وصح عندهم، ولم يصل غيرهم أو لم يصح عند غيرهم. نعم. مع أن القياس يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرا. مع أن القياس يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرا. كيف يقتضي القياس على أي شيء؟ المسح الخفين. إن أنت لماذا تمسح الخفين؟ ما السبب اللي جعلك تمسح؟ المشقة أو الحاجة التي تحتاج إليها. طيب أنت إذا غطيت القدمين، هل تغطية القدمين في الشرع واجبة؟ ليست واجبة، القدم ليست عورة، فيكون المسح إنما المقصود به إيش؟ رفع المشقة، وإلا هو في نفسه ما يعتبر طهارة للقدمين. أنت عندما تمر الماء على أعلى الخف أو على قليل من الخف، أنت لم تغسل القدم ولم تمر الماء على القدم، والقدم باقية لم يصلها شيء، فالمقصود هو رفع المشقة ورفع الحرج، وهذه رخصة أرخص الله بها لعباده. فكذلك العمامة إذا اعتم بها الإنسان وتكون عمامة محنكة، يعني من أسفل الحنك وتدور على الرأس كله، نزعها يشق، لا سيما إن كان الإنسان في برد شديد أو في سفر أو في جهاد ونحو ذلك، مع أنه جاءت الأثار أيضا فيها. فإضافة إلى الأثار الواردة فيها أيضا القياس يقتضي القول بذلك، والقياس حجة عند المخالفين هنا، يعني المخالفون هنا يرون أن القياس حجة، فالقياس يقول يقتضي ذلك. نعم. وإنما توقف عنه من توقف من الفقهاء لأنهم قالوا بما بلغهم من الأثر وجبنوا عن القياس ورعا. شوف كيف اعتذار شيخ الإسلام للأئمة، يعني مهما وجد عندهم من مخالفة، لأن هذه المخالفة كما ذكرنا في الدرس السابق ليست مبنية على تعمد المخالفة، يعني لم يقصدوا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا أئمة لو قصدوا ذلك، لكن وجدت المخالف المخالفة باجتهاد باجتهاد، فلذلك قال وإنما توقف عنه عن القول بهذا من توقف من الفقهاء لأنهم قالوا بما بلغهم من الأثر. والإنسان إذا عمل بما يعلم لا يكلف أن يعمل بما لا يعلم، يكتفي بما أداه إليه علمه. يقول وجبنوا عن القياس ورعا، نعم جبنوا عن القياس ورعا، قالوا ما نقيس على الأشياء المتفق عليها فقد نقيس، لا يكون القياس صحيحا، ويكون الإنسان ترك الطهارة وهو يستطيع تحصيلها. فهو رحمه الله مع أنه ذكر يعني قوة مذهب أهل الحديث وأهل الأثر وقوة ما استدلوا به، مع ذلك اعتذر للأئمة الذين لم يقولوا بهذا القول اعتذارا مبني على العلم، مبني على العلم والفهم الصحيح للشريعة. نعم. ولم يختلف قول أحمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كأحاديث المسح على العمائم والجوربين والتوقيت في المسح، وإنما نعم لم يختلف قول أحمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، يرى أنها صحيحة، أن الأحاديث الواردة في ذلك صحيحة، سواء حديث المسح على الإمامة أو حديث المسح على الجوربين أو حديث التوقيت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، يرى أن الأحاديث فيها قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النيات فقوله فيما جاء عن الصحابة كخمر النساء وكالقلانس الدنيات. نعم، يعني لم يختلف قوله في العمائم كما لم يختلف قوله في المسح الجوربين والخفين، ولم يختلف قوله في التوقيت بالنسبة للمسح، لأنها صحت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اختلف قوله فيما جاء عن الصحابة مما لم يصح عنده فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كالمسح على خمر النساء والقلانس الدنيات التي تلبس وتغطي الرأس، يعني وهي ليست عمامة، وهي ليست عمامة. نعم. ومعلوم أن في هذا الباب من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني يقول أن هذه الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني الرخصة في مثل هذه الأشياء تشبه أصول الشريعة، مثل ما تقدم أن هذه توافق القياس، كما تمسح على الإمامة، لماذا لا تمسح المرأة على الخمار وهو مثل الإمامة بالنسبة للرجل، ولماذا لا يمسح القلنسة وهو تحيط بالرأس كله. نعم. واعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلا مثل كون المسح على العمامة مع بعض الرأس هو المجزئ ونحو ذلك لم يقف على مجموع الأخبار، وإلا فمن وقف على مجموعها أفادته علما يقينا بخلاف ذلك. نعم، يقول واعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلا مثل كون المسح على العمامة مع بعض الرأس هو المجزئ، يعني بعض الفقهاء يقولون أن المسح على العمامة يجزي إذا كان الشخص مسح على شيء من رأسه ولو جزء يسير، فيكون قد حصل يعني المسح على الرأس وليس على العمامة وحدها، وأنه هذا هو المقصود بالحديث التي جاءت في المسح على العمامة. لكن يقول هو رحمه الله من يقول بهذا القول لم يقف على مجموع الأخبار، وإلا فمن وقف على مجموعها أفادته علما يقينيا بخلاف ذلك، أي أن المقصود هو المسح على العمامة وليس على العمامة شيء من شعر الرأس، وليس على العمامة شيء من شعر الرأس. فمن قال أن المقصود بالمسح على العمامة إذا مسح على شيء من الشعر يكون لم يعني يأخذ بمجموع الحديث الواردة في هذا الأمر، وإلا لعلم أن المقصود هو المسح على العمامة وليس على العمامة مع شيء من الرأس. نعم. وأصل آخر في التيمم. نعم. فإن أصح حديث فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه وللكفين. نعم. أصل آخر يقول في باب التيمم وأصح حديث جاء فيه حديث عمار بن ياسر، وهذا الحديث كما ذكر يدل بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه والكفين، تضرب الأرض بالكفين ضربة واحدة وتمسح باليدين أحدهما على الأخرى وكذلك تمسح بهما الوجه ويكفي ويكفي. وليس في الباب حديث يعارضه من جنسه. نعم. وليس في الباب باب التيمم حديث يعارضه من جنسه، يعني حديث صحيح بقوته وبصراحته يعارضه لكي تقول يعني به، وإنما ورد منها حديث أخرى ليست في قوة هذا الحديث من ناحية الثبوت وليست في قوته من ناحية الدلالة نعم. وقد أخذ به فقهاء الحديث أحمد وغيره، وهذا أصح من قول من قال يجب ضربتان وإلى المرفقين كقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد، أو ضربتان إلى الكوعين كقول مالك. يعني الفقهاء الذين يعني قالوا يجب ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، ويكون يعني المسح إلى المرفقين، يعني الأحاديث التي استدلوا بها ليست في قوة حديث عمار بن ياسر لا من ناحية الثبوت ولا من ناحية الدلالة، وكذلك الحديث الذي استدل به المالكية وهو ضربتين لكن إلى الكوع وليس إلى المرفق نعم. وأصل آخر في الحيض والاستحاضة، فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة. نعم. أصل آخر في الحيض والاستحاضة، فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة، حتى قيل أن الإمام أحمد مكث 11 سنة في مسائل الطهارة، وهي من أشكل المسائل في الفقه، تكلم عليها النووي في المجموع في 250 صفحة، قال هذا فقط ملخص 250 صفحة من كتابه المجموع، وذكر أن هذا فقط يعني شيء ملخص في هذا الباب. مسائل الطهارة من أشكل المسائل، الحوض الاستحاضة من أشكل المسائل، ولذلك كان قديما يعرفون الآن بمعرفته لهذه المسائل، عكس ما يوجد الآن من الذين ينجزون العلماء بأن العلماء حيض ونفاس وكذا، أعياتهم هذه المسائل، هذه مسائل صعبة جدا، يقول بعضهم يفر منها ويقول النساء يدرسنها فقط ما تدرس في كليات الشريعة. ليه؟ طيب إذا أعيت الرجال وأعجزتهم كيف يتعلمها النساء؟ فهي من المسائل فعلا المشكلة، يعني للنووي كلام نفيس جدا، يعني لو يعني كان في متسع من الوقت نقرأ شيئا منه. بل الغريب العجيب أنه من قديم يعني أهل الباطل ينتقدون العلماء بهذه المسائل، عمرو بن عبيد المعتزلي كان ينتقد الشافعي وأبا حنيفة ويقول علمهم ما اجتمع في سراويل امرأة، كانوا من قديم، والآن عادوا من جديد ينتقدون العلماء الذين يعلمون الناس الفقه بأنه علماء حيض ونفاس، أو أن هذه المسائل يعني ما ينبغي تدريس. أليست جاءت في القرآن؟ ألا تقرأ القرآن؟ أليست هذه الآيات تكلم بها رب العالمين وأنت ما تريد تتكلم بها؟ نعم. وأصل آخر في الحيض والاستحابة. وفي الباب عن النبي صلى الله عليه نعم. وآله وسلم 3 سنن. نعم. الشيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر السنن الثلاث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لتكون أصلا في هذا الباب يرد إليه المتنازع فيه، فقال وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنن. نعم. سنة في المعتادة. سنة في المعتادة، إيش المقصود بالمعتادة؟ التي تعرف عادتها، يعني في الغالب أن المرأة تعرف عادتها، قد تتحيض 7 أو 6 أو 5، يعني 6 أيام أو 7 أيام أو 5 أيام. سنة في المعتادة أنها ترجع إلى عادتها، يعني استمر الدم معها بعد 6 أيام 7 أيام 8 أيام وهي لها عادة قد اعتادتها، إذن تعرف أن ما زاد عن هذه العادة عن الأيام الست، إذا كانت عادتها 6 أو السبع إذا كان عادتها سبع أو الخمس إذا كان عادتها سبع أن ما زاد وكون الدم يجري إنه ليس دم حيض وإنما دم إيش؟ دم استحاضة. دم استحاضة. نعم. وسنة في المميزة. وسنة في المميزة. ما المقصود بالمميزة؟ المرأة التي تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. يعني جاء في الحديث دم الحيض أسود يعرف. فإذا كانت تستطيع التمييز ترجع إلى التمييز. فما ميزته أنه دم الحيض يبقى في حكم دم الحيض. وما ميزته أنه ليس من دم الحيض يكون دم استحاضة. يكون دم استحاضة. وسنة في المتحيرة التي ليست لها عادة ولا تميز. ولا تمييز. وسنة في المتحيرة. المتحيرة هي المرأة التي ليست لها عادة تعودتها وعرفتها وهي بنفسها لا تستطيع أن تميز أهو دم حيض أو دم استحاضة. فلذلك جائش بأنها تتحيض غالب عادات النساء ستا أو سبعا. نعم. هذه المرأة التي ليست لها عادة ولا تميز فإنها ترجع إلى غالب عادات النساء التي تعيش معهن وتأخذ ما يغلب عليه من عادتهن سبعا أو ستا. جاء في الحديث سبعا ستا أو سبعا. وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت. نعم. وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت لأن هذا حال عذر وحال ضرورة فتجمع يعني بين الصلاتين. يعني مثلا ما استطاعت تعرف الحكم إلا وقد خرج وقت صلاة وجاء وقت صلاة أخرى. فإذا عرفت الحكم أو سألت وأجيبت فإنها تجمع الصلاتين لا تترك الصلاة يعني التي فاتتها أو خرج وقت بل تجمعها مع الصلاة التي يصح الجمع معها لأن وقت صلاة الظهر والعصر واحد وقت صلاة المغرب والعشاء واحد بالنسبة لأهل الأعذار بالنسبة لأهل الأعذار فلا تصلي صلاة واحدة وتترك الصلاة الأخرى طالما أنها طهرت في إحدى وقت الصلاتين. نعم. فأما السنتان الأولتان ففي الصحيح. نعم. يعني دلت عليها حديث في الصحيح يقصد في الصحيح البخاري ومسلم. يعني السنة الأولى أنها ترجع إلى عادتها وكذلك أن المميزة ترجع إلى التمييز هذه جاءت في أحاديث البخاري ومسلم. وأما الثالثة. وأما الثالثة فحديث حمنة بنت جحش رواه أهل السنن وصححه الترمذي وكذلك قد روى أبو داود وغيره في سهلة بنت سهيل بعض معناه. نعم. لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تتحيض بعادة يعني بغالب عادات نسائها ستا أو سبعا لم تكن لها عادة معروفة ولم تكن مميزة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتحيض غالب عادات النساء ستا أو سبعا. وقد استعمل أحمد هذه السنن الثلاث في المعتادة والمميزة والمتحيرة. نعم. استعمل أحمد رحمه الله هذه السنن الثلاث في المعتادة والمميزة والمتحيرة. إن كانت معتادة يقول تأخذ بعادتها إن كانت مميزة تأخذ بتمييزها إن كانت متحيرة تتحيض غالب حيض النساء ستا أو سبعا. نعم. يعني وما رأى الأخذ بواحدة فقط منها لأن كلها صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن كل سنة تدل على معنى يختلف عن المعنى الآخر. نعم. فإن اجتمعت العادة والتمييز قدم العادة في أصح الروايتين كما جاء في أكثر الأحاديث. إن اجتمعت العادة والتمييز يعني امرأة لها عادة معتادة تعرفها سبعا أو ستا وفي الوقت نفسه تستطيع أن تميز هل تأخذ بالتمييز أو تأخذ بالعادة؟ هنا يقول إيش؟ تقدم العادة في أصح الروايتين. لماذا؟ لأن هذا يتكرر مرارا وعرفته فقد تكون مخطئة في التمييز تكون مخطئة في التمييز. نعم. فأما أبو حنيفة فيعتبر العادة إن كانت ولا يعتبر التمييز ولا الغالب بل إن لم تكن عادة إن كانت مبتدأة حيضها حيضها حيضة الأكثر وإلا حيضة الأقل. يعني بالنسبة لأبي حنيفة مشى على أصل واحد وهو إيش؟ أن يعتبر العادة، إما عادة المرأة إن كانت لها عادة أو عادة أغلب النساء له ستا أو سبعا، ولم ينظر إلى التمييز ولم ينظر إلى ما إذا كانت متحيرة، بل أعطاها حكما واحدا وهو العادة. نعم. ومالك يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة. ومالك رحمه الله يعتبر إيش؟ التمييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب. إذا كانت المرأة تميز فتأخذ بالتمييز لا تأخذ بالعادة ولا بالأغلب. فإن لم يكن تمييزا لم يعتبر العادة ولا الأغلب فلا يحيضها، بل تصلي أبدا إلا في الشهر الأول فلا تحيض. فهل تحيض أكثر الحيض أكثر الحيض أو عادتها وتستظهر بثلاثة أيام على روايتين؟ الإمام مالك يعتبر التمييز فقط، فإذا كانت تميز أنه حيض تعمل به ولا تعمل لا بالعادة ولا بأغلب عادات النساء. إذا استمر معها تعتبره دم استحاضة وليس دم حيض، تعتبره دم استحاضة وليس دم حيض. والشافعي يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب، فإن اجتمع قدم التمييز وإن عدم صلت أبدا. نعم، يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب، يعني إن كانت تميز يجب أن تعمل بالتمييز، إن كانت لا تميز ولا عادة تعمل بعادتها ولا تأخذ بغالب حيض النساء. نعم. واستعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه مشقة عظيمة علما وعملا، فالسنن الثلاث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات الفقهية استعملها فقهاء الحديث ووافقهم في كل منها طائفة من الفقهاء. نعم، يعني فقهاء أهل الحديث تميزوا عن غيرهم بأنهم استعملوا السنن الثلاث كلها ولم يأخذوا بعضها ويتركوا بعضها، ووافقهم بعض الفقهاء في بعض وخالفهم في البعض، وإنما فقهاء أهل الحديث عملوا بها لأنها كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أنها ليست من باب التباد وإنما هو من باب التنوع، من باب التنوع، فيعمل بكل سنة من هذه السنن على ما دلت عليه نعم. فصل الصلاة معنا نستمر. فصل ها جيد مشينا اليوم طيب، نبدأ بالصلاة جيد، انتهينا من الصلاة يكون جيد. نعم. وأما إذا ابتدأوا الصلاة بالمواقيت ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجواز وأوقات الاختيار. نعم، هو هذا أصل مضطرد، أصل مضطرد عن فقهاء أهل الحديث أنهم ما جاءت به السنة مما هو ليس متضادا يعملون به كله من باب التنوع، فكما عملوا بالسنة المتقدمة بالنسبة يتعلق بالحيض والاستحاضة أيضا هنا بالنسبة للمواقيت في الصلاة، يعني عملوا بكل ما جاء في أوقات الجواز وفي أوقات الاختيار، ولم يروا أن لكل صلاة وقت واحد، بل لها وقت جواز ووقت اختيار ووقت ضرورة. نعم. فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. نعم، هذا كله وقت لصلاة الفجر، ما بين طلوع الفجر الصادق للفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت، وإن كان الأفضل الصلاة في أول الوقت لكن هذا كله وقت صح الصلاة فيه. ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، يعني تحسب الزيادة اللي هي الفيء الرجوع إضافة إلى طول الشيء نفسه، يعني تضيف إلى مثل هذا الطول الزيادة التي تحصل في الفيء عندما يرجع، توضعت عصا مثلا، نصبت عصا، يكون وقت الظهر بطول ظل هذه العصا وتضيف لها الظل الذي يوجد عندما يرجع الظل بعد الزوال، يكون هناك زيادة، فيكون طول هذا الشيء يضاف إلى الزيادة التي وجدت في رجوع الفي، يعني في هناك زيادة تحسبها إضافة إلى طول هذا الشيء نفسه. نصبت عصا، إذا كانت الشمس في وسط السماء ما يرى الظل، لكن عندما تزول الشمس تأتي زيادة بسيطة للعصا لظل العصا. أنت ماذا تعمل بالنسبة للظهر؟ تأخذ الظل الذي هو طول العصا، سيستمر الظل إلى أن يكون طول العصا الموجودة مثلا، تضيف لها إليه الزيادة التي حصلت عند الفي، عند أول الفي، فيكون طول ظل شيء مثله إضافة إلى الزيادة التي حصلت عند أول فيء وجد، عند أول زيادة وجدت. نعم. ووقت العصر إلى اصفرار الشمس على ظاهر مذهب أحمد، ووقت المغرب إلى مغيب الشفق، ووقت العشاء إلى منتصف الليل على ظاهر مذهب أحمد. هذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وروي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه. ما فائدة ذكر قوله ولم وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله؟ فعل، نعم، القول قابل فعل. هناك ما يدل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث أخرى، لكن القول يقدم على الفعل. لماذا يقدم القول على الفعل؟ أي أحسنت، لأن الفعل يحتمل الخصوصية، وقد يكون الفعل الذي فعله من أجل الضرورة، من أجل الضرورة، لكن القول لا، القول ما يحتمل الخصوصية لأن المقصود به التشريع العام. فهو يقول هنا ويقرر أنه ليس هناك حديث أصح من هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد حديث من فعله صلى الله عليه وسلم في المواقيت يكون ذلك إما للخصوصية أو لأنه وقت ضرورة، وقت ضرورة كأن يكون ناموا عن الصلاة أو كانوا في سفر أو أمر آخر. نعم. وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من حديث أبي موسى وبريدة رضي الله عنهما، وجاء مفرقا في عدة أحاديث، وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك. نعم، وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك وليس جميعه، وليس جميعه. أما فقهاء أهل الحديث يعني استقرأوا ما ورد في ذلك فعملوا به كله. نعم. فأهل العراق المشهور عنهم أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه، وأهل الحجاز ومالك وغيره ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد. نعم، هنا مثل الفقهاء الذين لم يروا العمل به أو لم يصح عندهم الأحاديث التي جاءت في الأوقات كلها. نعم. فصل. وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض كما في حديث المستحاضة وغير ذلك من الأعذار. ونقول أدري نقول ولا يقول؟ يقول أو نقول؟ أنا ما أقصد المكتوب، المكتوب نقول، لكن الصواب هل هو يقرر مذهبه أو يقرر يقرر مذهب أهل الحديث؟ إذن يكون يقول وكذلك يقول أي أهل الحديث أو فقهاء أهل الحديث، أو يقول بما جاءت به السنة. ما موجود؟ نعم، تفضل. الأخ يسأل يقول إزالة النجاسة بالحجر وغير ذلك، فهل بعد هذا أثر الرائحة يضر في الطهارة؟ لا ما يضر، إذا أزال النجاسة فحتى لو بقي لها أثر أنه ما يضر. يقول هل صلاته صحيحة إذا أزالها بالأحجار وتوضأ، فهل تكون صلاته صحيحة؟ نعم. نعم، يعني الطهارة بالنسبة لإزالة بالماء ليست شرطا في الصلاة، إنما هي واجبة من أجل إزالة النجاسة، فإذا أزيلت النجاسة بما يزيلها من حجر ونحو فتصح الصلاة. وهل السلحفاة مما يجوز أكله؟ هي من حيوانات البحر ولا من حيوانات البر؟ برمائية. تعطى حكم الأغلب، كانت الأغلب تعيش في البر تأخذ حكم حيوانات البر، كان الأغلب تعيش في البحر تأخذ حكم حيوانات البحر. طب حيوانات البحر كلها يجوز أكلها. يقول ما معنى قول المصنف في حكاية مذهب الكوفيين في المستحاضة أنها إن كانت مبتدئة حيضها حيضة الأكثر وإلا حيضها حيضة الأقل؟ يعني المقصود يعني بما ذكره هنا هو الإشكال عندهم في فقط في التي تحيض أول ما تحيض، وإلا هو ذكر عن الكوفيين إيش ذكر مذهبهم هنا؟ يعتبر العادة، يعتبر العادة، لكن في أول مرة يعني ما تكون عرفت عادتها، فلذلك أنها إن كانت مبتدا حيضها حيضة الأكثر، يعني حتى لو استمر معها الدم يعتبره حيضا، يعتبره حيضا لأنها إلى الآن لم تعرف عادتها، وإلا يعني حيضها حيضة الأقل إذا كانت قد علمت عدتها، إذا كانت قد علمت عدتها. فهو الإشكال عندهم في أول ما تحيض المرأة، وإلا إذا كانت سبقا حاضت ترجع إلى عادتها دون يعني التمييز أو الغالب. نقرأ قليلا. ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان، وقت اختيار وهو خمس مواقيت، يعني العبارة إما وكذلك يقول يقصد به الإمام أحمد يعني ومن معه، أو يقصد به فقهاء أهل الحديث يعني بما جاءت به السنة والأثار. نعم، من الجمع. ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت، ولهذا أمرت الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما الحائض إذا كذلك ولهذا أمرت الصحابة ولهذا أمرت الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. وأحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله، وزائد عليه بما جاءت به الآثار، والشافعي رحمه الله دون مالك في ذلك، وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف. نعم، يعني الوقت إما يكون خمسة أوقات هذا وقت الاختيار، وإما يكون ثلاث أوقات الذي هو وقت الضرورة ووقت العذر. ومثل له هنا أن الحائض إذا طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء، فتكون جعلت الأوقات في كم؟ في ثلاثة. أما غير أهل العذر الأوقات خمسة، وقت لكل صلاة من الصلوات وقتها. قال وأحمد في هذه المسائل موافق لمالك رحمه الله، وزائد عليه مما جاءت فيه الأثار في الجمع بالنسبة للحائض، والشافعي رحمه الله دون مالك في هذا الباب، وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف، يعني ما يرى الجمع أصلا، يعني أبو حنيفة ما يرى الجمع أصلا لا في السفر ولا في غيره، ويرى أن الجمع الذي حصل في عرفات وكذلك في المزدلفة جمع صوري، يقول الحنفية بأنه جمع صوري، يعني نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر، يعني هذا الوقت الذي يعني حصل فيه الجمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يكون متعذر، أنك في هذا الوقت بالذات في هذا الظرف في هذه اللحظة نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر. الأحاديث تدل على أن المقصود هو رفع الحرج والمشقة، وأنه ليس جمعا صوريا، وأنه ليس جمعا صوريا. وكذلك أوقات الاستحباب، فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في أول الوقت في الجملة، إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة، فيستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقا سواء كان مجتمعين أو متفرقين، ويستحبون تأخير العشاء ما لم يشق. نعم، يقول أهل الحديث يستحبون الصلاة في أول الوقت من حيث الجملة، هذا هو الأفضل، أن يبادر المرء إلى فعل الصلاة في أول وقتها أخذا بالعمومات التي أمر بها المؤمنون بالمسارعة إلى فعل الخيرات، والمسارعة تقتضي فعلها في أول وقتها، لكن يجوزون التأخير إذا كان في ذلك مصلحة. والله أعلم. جزا الله شيخنا على ما قدم وأبان وأفصح هذا، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.